الذي سيراه شرا. نعم انقطاع هذا يعني إذا لا يكون شيء إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا كان شيء بغير الله أصبح شرا. ما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: رجل تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول بها، فهل والد الزوج محرم للمرأة وتكشف عنده أم غير محرم ولا تكشف عنده؟ نعم، هذه يعني في مسألة لو أنه يعني ربما قاسها على مسألة لو أنه يعني عقد على امرأة ولم يدخل بها ولها بنت، فطلق هذه المرأة، له أن يتزوج ابنتها ما لم يدخل بأمها. أما إذا دخل بأمها فأصبحت ربيبة ولا تحل له ابنتها. هو يريد أن يقيس على هذا، وهذا القياس يعني غير صحيح. فإذا عقد عليها عقدا صحيحا وطلقها فهي أيضا يعني تكون محرما لأبيه ومحرما لولده، ولده لا يصح أن يتزوجها وأبوه كذلك، هي من المحارم. وحلائل أبنائكم، هي أصبحت حليلة لكنها طلقت. اي نعم، فهذا العقد السبب لا يزال باقيا. ها، ما قلت لا عبرة بالدخول على الإطلاق، قلت لك انه لو تزوج امرأة ولها بنت ثم لم يدخل بهذه المرأة لكن طلقها ولم يدخل بها، فله أن يتزوج بنتها، أصبح في عبرة للدخول. لكن في هذه المسألة خلاص يعني ما تقاس عليها، إذا عقد عليها تحرم على ابنه وتحرم ولو لم يدخل بها. أين أي وتحرم؟ نعم، لأنه عقد عليها عقدا صحيحا بإيجاب وقبول. وأين؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دخلت بستان بوادي بطحان، وكان البستان بدون حائط ولا أسوار حديدية، وأكلت من الرطب الواقع على الأرض تقريبا. هذا سؤال في الموضوع أيضا، قل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك منك، أول الحديث: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك أعوذ بفعلك من فعلك. هذا معنى أعوذ يعني بفعلك الخير برحمتك التي سبقت غضبك من غضبك، هذا معنى أعوذ بك منك. يعني لو استعدت النص كله عرفت المعنى. من فعلك أعوذ بفعلك من فعلك، بفعلك الخير من فعلك الشر بي. هنا اي نعم. هذا يقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يسلم فارد عليه السلام. يقول: دخلت بستان بوادي بطحان، وكان البستان بدون حائط ولا أسوار حديدية، وأكلت من الرطب الواقع على الأرض تقريبا 5 و3، هي 5 وشي 5 رطبات أو 3، ها والله هذا ورع زايد. وأخذت معي إيش 4 أو 5 رطبات، والله مما وقع على الأرض ومن النوع الغير جيد، يعني ما أخذت مثل العجوة والصفاوي أظن، هذا الذي فهمته. ها، فهل عليه شيء وماذا أفعل؟ وما شاء الله عليك، يعني إما بقي عليك إلا هذا فأنت على خير، هذا ما في شيء. نعم، الله المستعان. لا تأخذ في الخبنة، يعني حتى لو أخذت من الناضج وأنت محتاج وجائع، لكن لا تأخذ يعني شيء يدخر أو في الخبنة. أي نعم، ليس عليك شيء. هذا في الطلاق، اسأل سماحة المفتي، اسأل سماحة المفتي، ارفع له سؤالك هذا، وهو فيه إجراءات يعني ربما يدلك عليها عن طريق مكتب الدعوة، إذا لم تتصل به شخصيا. اي نعم، وإذا أفتاك فتوى فإن القضاة يعملون بها، والله أعلم. وعليكم السلام. مرحبا. نعم نعم يرضه لكم، اقرأ الآية ويكفي. يرضه لكم يعني تشكروا، يرضه لكم، أما الكفر فلا يرضاه لكم. أي كيف؟ إن الله ما قلنا يحب الإرادة الكونية يا شيخ، قلنا الله له يحب الإرادة الشرعية، وأما الإرادة الكونية فمنها ما يحب، يعني المكون بالإرادة الكونية المكون منه ما يحب وهو الإسلام، ومنه ما يكره وهو الكفر. أي نعم، وكل ذلك واقع بإرادته وخلقه سبحانه وقدرته. أنتم كذلك ما شاء الله. مرحبا بأخينا. عليكم السلام. لو سهلا. الحمد لله على السلامة. سلمك الله. بارك الله فيك. عليكم السلام. اي انا قلت لك انا ما لا، بس وليها موجود، هو اللي حصل بيني وبينها سوء تفاهم. اي طلقه واحده في يخلصك سماحه المفتي، فيها خصومه، يخلصك سماحه المفتي. خصومه يعني كيف؟ انت ابوها ينازعك الان، شفت كيف؟ اي ابوها ينازعك وانت تريد ان ترجعها، ففيها خصومه. لكن اذا افتاك المفتي بفتوى فالعمل فيها عند القضاة، حتى عند المحاكم. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعندي من أسرة سبعة، خمس بنات. أعانك الله على تربيتهم. أربع. نعم. أربع خمس بنات وذكرين. نعم. ختمين القرآن. الحمد لله. ثبتهم الله. كل عشر سنين ربنا أمنا أعطاها لي ويأخذ منها حاجة. طيب بس سؤال، بس لا تطول علي. عندي ولدين منهم ماتوا غلل، واحد في البحر وواحد في النيل. هي الله يعوضك، حكم ربي علي. الله يعوضك، حكم ربك عدل. اقول حكم ربك عدل، واذا صبرت لله عوضك. صبرين خلاص، بس لا تتسخط اجل. نعم. صلى الفجر يا جماعه. الاخ يسال، الاخ يسال قبلك إلا إن سمح لك. أي أي هذا غلط، أقول هذا غلط، يعني الأرض لا تقدس أهلها، وإنما يقدس المرأة عمله. قد يدفن فيها منافق، يدفن فيها كافر، يدفن فيها أي نعم. ها؟ لا، ما هي جنة البقيع. لو جنة البقيع خلاص دخل الجنة قبل الدنيا، قبل القيامة، الله المستعان. نعم. صلى الفجر في جماعة المجلس حتى نعم، ثم صلى ركعتين بعد الشروق، كان كأجر عمرة وحجة تامة تامة. صحيح. جزاك الله خير. وأنت كذلك. نعم يا شيخ. صحيح. نعم له. إيه لها لا إيه فيه مصلحة. نعم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، وفي الآية الأخرى لهدمت صوامع وبيع ومساجد يذكر فيها الله كثير. فنعم له علاقة، بل هو في صلب الدرس. نعم، الله يدفع الناس بعضهم ببعض، وله الحكمة التامة في ذلك. أما كل ما يحدث بقدر الله وشره خيره وشره، القدر خيره وشره من الله تعالى. أما الشر فلله فيه حكمة، وهو شر نسبي بالنسبة لمن وقع به وليس بالنسبة لله. أي هذا بالنسبة لمن وقع به، نعم قد يكون مؤلم وقد يكون شرا، ولكن الله سبحانه وتعالى قدره ليبتليه، هل يصبر فيشكره على ذلك أم يجزع فيبطل يعني أجره. الإنسان يعني بين ثلاث حالات، إما أن يكون منعما فحق الله عليه أن يشكر، وإما أن يكون مبتلى فحق الله عليه أن يصبر، وإما أن يكون مذنبا فحق الله التعبد عليه أن يستغفر. وقد تجتمع الثلاثة، فحق الله عليه أن يستغفر وأن يصبر وأن يشكر. إيش الصبر والشكر والاستغفار؟ الصبر، الصبر لله، الصبر لله، ودعاء الله بأن يرفع عنك الظلم. أي نعم، دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، والله سبحانه وتعالى إما أن يجيبها في الحال ويعجل الإجابة، وإما أن يؤخرها إلى حال إجابته إياها أنفع للداعي من تلك الحال التي دعا فيها، وإما أن يدخرها له يوم يلقاه. ما أدري. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي ليس الشر إليه. نعم، بالنسبة يعني بالنسبة لمن وقع به، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك بسبب قصورك أو تقصيرك. فإن كان بسبب قصورك فيبتليك الله به لتصبر فتتكمل من القصور، وإن كان بسبب تقصيرك فيبتليك الله بهذا الشر لتستغفر وتتوب. أنت فهمت شو أنا أقول ولا لا؟ أي ها؟ لا لنفسك، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ما قال والشيطان، وأنت كذلك. نعم، عليكم السلام. الشيخ معنى الحديث اللي قبل شوي اللي تقول قيل وقال وكثرة السؤال. أي كثرة السؤال هذا يقصد يعني أنك أسئلة يطلب المال من الناس ولا الأمور الثانية في السؤال؟ كله تشمل كله، يعني اللي يسأل الناس تكثرا، والذي يكثر الأسئلة التعنتية ليس له غرض في طلب العلم، ولكنه يعني يكثر الأسئلة التي لا فائدة منها. أي نعم، وكثرة المسائل على الأنبياء وهي لا فائدة منها مهلكة. نعم. قد يشترط الثناء على الله والصلاة على النبي قبل الدعاء. من آداب الدعاء أن تستفتحه بالثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو حاجتك، تذكر حاجتك، ويختم بذلك، ما في بأس. نعم، هذا يعني من أسباب قبول الدعاء. أي نعم. نعم، اللهم صل وسلم. إيش معنى يأرز؟ يأوي، معنى يأرز يأوي إلى المدينة، إلى المسجد، إلى المدينة، أو إلى ما بين المسجدين مكة والمدينة، كما تأرز الحية إلى جحرها.